ايش كيف الأمة ترثها؟ ايش الأمة ليش؟ لأن أخت الميت شقيقة. ما هي شقيقة، قد تكون من زوجين ثاني، ما هو بلاش، لأن هي ما مات. نعم. الآن ننظر بين سهام الميت ومسألة الأربعين وأربع وعشرين بينهم توافق. في إيش؟ توافق في الثمن. الثمن صح. ما هو فينا، ما هي فينا. ثلاثة ما تكون هنا. اي وين تكون؟ اي. نضرب ثلاثة في 600 ألف ومئة. والجامعة الثانية. الآن نضرب 80 في 3. نقوم نكرر لو شامل الصلاة أقل من ربع جزء السهم. تمام. 80 في 3. شفتوا شلون خطا التقليد؟ نعم. 40 في 3 120. 20 في 3 60. 20 في 3 60. 20 في 3 60. 15 في 3 45. 15 في 3 45. رقيب في 3 90. نعم. له كم؟ المسألة الميت له 40. أقسمها على مسألتين. على مسألتين. 13. 24. 24. دقيقة. نشوفه فاهم ولا لا. لا لا في في في مرحلة قبل. نضرب 40 في 30 في 3 اللي هي ثم نقسمها في 24. تمام. 40 في 3 120. تقسيم 24 في 5 صح. صح. طيب ما عليك. 3 في 5 15. 8 في 5 40. 8 في 5 40. 5 في 5 25 26 7 10 15 15 24 24 26 28 24 34 40 46

17 18 17 18 قبل صحيح الان اذا ليش انت تقول صعبه ها صراحه صعبه هو اهم شيء يا جماعه فهم القواعد اذا فهمت القواعد ما لك صعب تعني من تكون جد ولا جد احنا الان نحرر هذه المسائل بقطع النظر قد تكون مثلا تزوج امراه ثانيه او لازم كان مسألتين في مسألة واحدة إيه. المهم على كل حال إذا فهم الإنسان القواعد سهل عليه إذا فهم القواعد سهل عليه وأنا عندي من الأصل ما هي صعبة ناخذ واجب ها طولنا ها وش بدأ امشي على بس إلى ما قيل ها؟ ها؟ حلوها بجامعة واحدة اي نعم ما يخالف حلوها بجامعة واحدة اننا نقسم حق الميت الثاني الابن هذه من 24 ثم نقسم عليه السهامة من ابيه سهامه من ابيه ونشوف الابن الثاني نقسم مسألة اول نقص المسألة كأنه من الأموات الأولين ما نشوف إذا ما قسمت نقسم هذه مرة ثانية قسمنا 40 أو 20 تنقسم أي. ننظر بين إذا صرت تنقسم ترجع ننظر بين 16 نضرب 150 على طول أي. طيب المهم الآن هذه خلصنا منها خلصنا تأخذ واجب ولا نأخذ درس جديد؟ واجب باقي حد دول الناس. هلك عن ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات ثم ماتت إحدى البنات عن زوج وبنتين وعم والثانية أين عن خمسة أبناء والثالثة عن سبعة أبناء طيب وإحدى الأخوات عن زوج وثلاث بنات وعمين عمين طيب والثانية الأخت الثانية عن زوج وخمس بنات وثلاث أعمام وعمين عمين خمس بنات وعمين بس كلام شعب وعمين كلام ماتوا لا واحد بقي من كل واحد وواحد ايش البنات كلهم ماتوا الله يرحمه الله يغفر له يقول إن كان مسلم ها؟ يقول واحد يقول مات الزوج يقول إن كان مسلم